الراديو 90 هواها مصر. تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا الجزء الأخير من حلقتنا كالعادة الرعب. بتسمع الراديو 90 وهو مصري. بتسمع كلام معلمين من الأربعاء للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. معك أحمد يونس وقصة الرعب بتاعتنا بتبقى كل يوم أربعاء. تسمعنا لو ما لحقتناش تسمعنا من قناة راديو 90 على يوتيوب youtube.com/radio9090. You're going to die. قصتنا هي غرفة الموتى الجزء الأول. كتبها سامي ميشيل. محتاجة منكم تركيز. وإحنا مؤخرا بدأنا يعني نتطرق لأبواب مختلفة شوية في الرعب من باب التجديد والتغيير، وأنا اللي أنا شايفه أنها بتلاقي استحسان من جزء كبير من المعلمين. مشكلتنا الحقيقية فعلا إننا ما نعرفش حاجة عن تاريخنا وحضارتنا العظيمة غير شوية المعلومات اللي بتتصدر لنا. الحضارة الفرعونية تحديدا، علشان نكون يعني بنتكلم بدقة شوية، الحضارة اللي جننت العالم كله بعلمائه، بكل الناس حيرتهم فيها حاجات معقدة اكتشفت وحاجات لحد يومنا ده محدش اكتشفها. أنا قررت أكتب مذكراتي بكل اللي بيحصل لي يوميا في شغلي كعالم أثار مصري. بشوف العجب والويل علشان أوصل لأسرار عظيمة يمكن غيرت مجرى التاريخ بالفعل. اسمي خليكم فاكرينه، اسمي راشد الكيلاني. أنا عالم أثار، سني 30 سنة، ورغم أن أنا يعني أصنف أن أنا في المجال ده صغير سنا، لكني قدرت أثبت نفسي وأثبت كفاءتي في الشغل. من حوالي شهرين الدنيا يعني بعدتني أو فرقتني تحديدا عن شخص كان من الأشخاص القريبة جدا على قلبي، ومن يومها بقيت مكتئب. وحتى خطيبتي والمفروض أن كنا هنتجوز أجلت كل حاجة علشان ما كنتش مستعد للخطوة دي، وخصوصا أنا يعني بعد فقد الإنسان غالي في حياتي. مش هدخل في تفاصيل مش مؤثرة في القصة، بس كان يهمني أن أنتوا تبقوا عارفين النقطة دي. من فترة كنت في أسوان في معبد أبو سمبل، وكانت الدنيا ليل، وكنت شغال بحاول أرمي الكتابات اللي على الكتابات اللي على المعبد اللي بتوصف حالة مصر في الوقت ده. خلينا أقول لكم أن أي حرف أو أي كلمة لما بيتأكلوا مع مرور الزمن ممكن الأحداث تضيع، يعني زي ما تكون بتقرأ قصة أو بتشوف فيلم وتاخد مشهد كامل فالدنيا تكون مشوهة. أنا دوري كنت في الوقت ده بعمل إيه؟ ماسك فرشة في إيدي بحاول ألون حروف وأظهر حروف تأكلت علشان ألم الموضوع كاملا. كنت بدخن والوقت كان برد جدا، وكان في سياح من جنسيات كتير موقفين بيهزروا وبيضحكوا، كل شويه حد منهم يجي يطلب يتصور معايا. بالنسبه لهم انا نابغه، يعني اللي بيشتغل في مجال السياحه والاثار ده حد مهم جدا ان هم يتصوروا معاه. جالي تليفون من ندى خطيبتي، وهي بالمناسبه شغاله معايا برضو في المجال ده، ولكن انا كنت في منطقه وهي في منطقه تانية. قالت لي انت فين؟ قلت لها لسه في أسوان ما خلصت الشغل اللي في إيدي ما انت عارفة. قالت لي لازم ترجع القاهرة بكرة ضروري، في مشروع تنقيب رجع تاني في منطقة الأهرامات وأنا وإنت هنكون المسؤولين عنه. قلت لها بجد؟ قالت لي أيوة، الفرصة دي ما ينفعش نضيعها. تعرفي كام واحد بيحلم يكون في موضوع التنقيب في الأهرامات؟ قلت لها بس من بعد موت مدحت الله يرحمه أنا موضوع التنقيب ده تعرفة اتقفلت منه. قالت لي تقفل ما تتقفلش، الفرصة دي مش هنضيعها. قلت لها بس هما ايه الجديد؟ ما الموضوع ده تم لو تفتكري من كذا سنة وكل شوية يفشل عشان امكانياتنا عندنا في مصر في موضوع التنقيب مش قوية. قالت لي بص مش هينفع اتكلم في التليفون اكتر من كده، تعالى وهنتكلم. قفلت معاها وكملت شغلي، وعلى الساعة 12 كنت تقريبا خلصت كل المطلوب مني، وباقي الترميمات اللي جاية هتبقى على فريق بحثي غيرنا. سلمت على العمال اللي كانوا معايا ومشيت، وصلت الفندق اللي انا قاعد فيه، طلعت اوضتي خدت دش وكلت وقلت هنام واصحى على الفجر اصلي وامشي بالعربيه بتاعتي. عايز احكي لكم حاجه واقول لكم حاجه، انا مشكله الشغل في التنقيب معايا ومع اكثر من حد ان الشغل في التنقيب ده معفرط ملبوس مرتبط بلعنه الفراعنه، مرتبط بان انا بشوف حاجات غريبه، بس انا اتعودت. واللي بيشتغلوا في المجال ده لو سألتهم هيقولك عادي، ما احنا بنشوف حاجات غريبة وتعودنا. يعني مجرد ما بفكر او ابتدي اقرر ان انا هشتغل في حاجة تخص التنقيب والحاجات دي لازم يحصل شوية كرامات. زبطت شنطتي وكل حاجتي وبدأت احس ان في حاجة في الأوضة غريبة. عادي زي ما قلتلكوا انا متعود الحقيقة. انا متاكد ان في حاجه غريبه بس مش عايز اديها اهتمام اكتر. لكن لما شفت حاجه سودة طويله بتتحرك في الاوضه وانا طافي نور الاوضه، النور خافت بس جاي من بره، ودخلت الحمام بسرعه والباب اتقفل وراها، ومن تحت الباب بدا يظهر لون احمر بينور ويطفي كان في حاجه بتولع جوه. بعدها الباب اتوارب واتفتح. والنور الأحمر عالي وزاد. كنت اتحركت بالراحة، خصوصا ان انا سمعت صوت غريب جاي من جوه الحمام. كانت قاعدة في البانيو. هي ايه؟ مش بني ادم، هي موميا. لكن موميا جسمها كله متآكل زي ما بتشوفه في الافلام او في اي روايات بتجيبوها، لكن عينيها سليمة مش متآكلة ولا حاجة، عينيها واسعة ومفتوحة ومبرقة جدا. لفت نظري ان الوضع اللي هي قاعده فيه قاعده بيه ده، لكن كان لفت نظري ايه؟ ان في كف ايد من كفوف ايدها مقطوع وبينزل في ارضيه البانيو دم اسود. بحكي ببرود شويه. مش هبقى كداب لان انا الموضوع مش من المواضيع المرعبه، ده العادي اللي بشوفه. احيانا بيبقى معظمه تهيؤات ولكن احيانا بيبقى حقيقه. انا ما كنتش دخلت بمعنى دخلت الحمام، انا كنت يعني اللي هو ما بين جوه وبره. اتحركت لورا خطوتين اتنين الباب نفسه اترزع واتقفل عليها. وبدأت أسمع صوت زي خربشة على الباب أو حاجة بتخبط، خبط منتظم. والخبط فضل مستمر وأنا برضو واقف مكاني ومش عارف أعمل إيه. وبدأت أتكلم بعض الكلمات اللي أنا حافظها لعل وعسى الموميا دي تكون حاجة بجد مش تهيؤات. قلت لنفسي وآخرتها ايه؟ ما انا هفتح الباب اللي هيحصل ايه. لكني لما فتحت الباب لقيت صاحبي مدحت اللي كنت بحكي لكم عنه انه مات. واقف ركن في الحمام وباصص في الارض مبقتش عارف انادي عليه ولا ما ناديش عليه. هو ازاي لقيتني بقول له من غير وعي؟ مش انت السبب؟ مش انا اللي قلت لك بلاش ننقلها من اسوان لحته تانية؟ انت اللي كنت غبي وصممت على رايك ونقلتها وديك حصل لك اللي حصل لك. انت لو عفريت ولا انت روحك دي ولا ايه اللي موجود؟ انت السبب، انت السبب في كل اللي حصل. انا كرهت الشغلانه بسببك وديك دلوقتي انت شايف حالك ولا انت بتعمل ايه؟ رفع راسه اللي كان باصص بيها للارض وابتسم. قلت له انا عارف ان انت مش موجود وانا عارف ان دي كلها اصلا في الاصل تهيؤات. ابتسم اكتر. والباب بتاع الحمام رجع اتقفل تاني بعد ما كنت فتحته ودخلت وكل حاجة اختفت. زي ما بتظهر فجأة في شغلانتنا بتختفي فجأة. معرفش الوقت جري ازاي. الساعة كانت بقت 6 صباحا. خدت الشنطة ونزلت من غير حتى ما اغسل وشي. ركبت العربية وسقت وعمال اقول هو ده العادي؟ ده اللي بشوفه؟ دي حاجة انت من امتى عادي عادي ايه الجديد يعني؟ كل ده بقنع نفسي ان اللي شفته ده التهيئات المعتادة بتاعت الشغلانة بتاعتنا. تاني بقول لكم لو اي حد بشغل في التنقيب هيقولك بيشوف اكتر من كده. جالي تليفون وانا في الطريق. قال لي الو. ايوه دكتور راشد ازيك؟ قلت له اهلا استاذ حماد ازاي حضرتك؟ قال لي احنا مستنيينك. قلت له حضرتك معانا ده في المشروع معانا يعني؟ قال لي مستنيينك. قلت له بس انت عارف ان التنقيب في المشروع ايه؟ مفيش منه فايده ومحتاج معدات مش موجوده عندنا. قال لي موضوع المعدات والحاجات دي لما تيجي هنتكلم فيه. وانا عرفت ان نادا برضو قالت لك الموضوع ده يعني لما تيجي هنقول لك اللي انت عايزه. بس مش عايزين نرغي فيه حتى في التليفون لان الموضوع يعتبر سري. عدد اللي بيشتغلوا فيه محدود. مش عايزين نتفضح عشان لو التنقيب فشل مش لازم الفضيحه تتعاد تاني. ما كفايه الفضيحه بتاعت زمان. قلت له خلاص 5 ان شاء الله هكون عند حضراتكم. وصلت القاهره بعد 10 ساعات سفر ونزلت على منطقه الهرم لان هم كانوا مستنيين هناك. كانت فعلا الساعه حوالي 5 والدنيا كانت بدات يعني تظلم مش يعني خلاص بتنقل بقى على المغرب. ركبت العربيه ورحت عند كافيه مشهور هناك في الهرم بنقعد فيه دايما لما كنا بنتقابل هناك ونتكلم. دخلت لقيت نادى خطيبتي موجوده واستاذ حماد مسعود. استاذ حماد ده مين؟ هو مندوب من المجلس الاعلى للاثار. وموجود واحده اسمها مدام هدى برضو من علماء الاثار وكانت دفعتي انا ونادى. هتسمعوا اسامي كتير لان ده طبيعه شغلنا. سلمت عليهم ولقيت استاذ حماد بيقول لي راشد بص ركز معايا في اللي هقوله لك علشان الموضوع كبير. انت طبعا فاكر مشروعات التنقيب اللي كانت بتتم في خوف. قلت له اللي كانت من 96 ل 2006 دي. قال لي كويس انا عارف ان انت عندك خلفيه عن الموضوع بس احنا هننقب تاني. ندى خطيبتي تدخلت وقالت هنرجع التنقيب وانا وانت هنكون المسؤولين عنه. احنا اتكلفنا بده وهيكون معانا استاذ هدى واستاذ عز الدين واستاذ ادري صالح وناس كتير. قلت لها عز الدين مين؟ محمد؟ قالت لي يعني بقول لك ايه انسى بقى اي مشاكل او اي خلافات او اي حاجه مع حد. احنا جايين في مهمه والمهمه دي لو نجحت كلنا هنستفيد. قلت لها المشروع ده فشل وكان متصور والناس كلها اتفرجت في العالم كله على فشلنا فيه. ما كناش احنا بس يعني الفشل كان عام. استاذ حماد قال في حاجة مهمة اللي هيقدر يخترق 26 باب اللي تم اكتشافهم في الأهرامات 2002 هيعرف ايه الغرفة السرية اللي الناس كلها هتتجنن وتوصل لها. احنا لازم نتحرك يا جماعة ولازم نبتدي. ندى خطيبتي قالت احنا خلاص عملنا معسكر عند الأهرامات جوه ومعانا المعدات وكل حاجة هنحتاجها. ركبنا العربية ورحنا بسرعة، كنا تقريبا في 10 دقائق وصلنا. المكان هناك كان مبني منصوب 3 خيام كبيرة، مش خيمة بالمعنى الحرفي، لا هي خيمة عالية التكنولوجي والإمكانيات يعني، بشكل أنا كنت مستغرب. المكان ما كانش فيه غير الأسامي اللي قلت لكم هتسمعوها كتير، عز وأدري وكم حد من العمال اللي هيساعدونا. عز ده شاور لنا ناحية هرم خوفو، قال في الوقت اللي فات احنا لقينا دي، ببص لقيت الارض محفورة وفي موميا مدفونة في الارض وحواليها الرمل وجنبها حاجات المعتادة بتاعت اي موميا، ذهب وإناء فخار كده في بيتحط فيه برضو حاجات من المقتنيات. واحد موجودين قال احنا كنا شغالين وبنجهز المعدات عشان هنبتدي التنقيب بتاعنا، لا كنا بندور على موميات والحاجة دي طلعت ومكانها غريب وبتغير كل التواريخ اللي عندنا والحاجات اللي درسناها. أستاذ حماد ده بتاع الأثار قال هننقل الموميا على أي متحف مؤقتا لحد ما نخلص المشروع وبعد كده نبقى نشوف هنقول لهم دي إيه. في العادي إن أنت تلاقي موميا ده شيء مهم، لكن في الموقف اللي احنا فيه وفي المهمة اللي مطلوب مننا نعملها ده ما تعتبرش مهمة خالص. مشكلتي مع عز وأدري اللي أنا سألت عليهم قديم، أنا بحس إن هما بيحقروا مني دايما، شايفين إن هما بيفهموا والناس كلها مش فاهمة حاجة، مع إن أنا شايف إن أنا أذكى وإن أنا شغلي أحسن منهم. فمشكلة تعاملات مش أكتر يعني. مديت إيدي ومسكت الكتاب اللي كان جنب الموميا وفتحته، طبعا هيروغليفي، وحاولت يعني بحكم الشغلانة إن أنا عارف شوية حاجات ممكن أفهم. وقلت انا يا جماعه محتاج الكتاب ده هاخده معايا وهبقى ارجعه تاني. ظهر واحد في الوقت ده جاي من عرشان الضلمه كده، تخين ولابس جلابيه وفوقها جاكيت بدله اسود ولابس ذهب في ايده، زي الناس الغريبه التجار كده يعني. واحد من الموجودين قال الحاج ده هيبقى معانا دايما، هيساعدنا في اي حاجة هنعوزها. قلت له اسمك كريم ايه؟ قال لي اسمي انا الحاج ابو ستة. قلت له ايه؟ فبصيلي كأني بتريق، قلت له لا والله مش قصدي، ما بتريقش على اسم حضرتك، بس انا من وقت ما جيت عمال اقابل الاشكال والوان، انا اسف. قال انا هكون معاكم، تجاهل اللي انا بقوله، انا هكون معاكم على طول، واي حاجة تحتاجوها انا تحت امركم، انا ساكن هنا جنبكم في نزلة السمان، واي حاجة مهما كانت صعبة انا هوفرها لكم. رغي رغي رغي واستعدادات وتفكير ولسه ما دخلناش في تفاصيل اي حاجة. على نص الليل خدت خطيبتي واتفقت معاهم ان انا من بكرة هكون انا من اوائل الناس اللي هيباتوا هنا، بس الليل هروح وهروح خطيبتي وهنيجي الصبح. انا نتكلم في الطريق انا وهي، وقالت لي حكيت لها على موضوع مدحت اللي انا شفته في الحمام، وقالت لي بقول لك ايه، احنا مش صغيرين عشان نصدق الكلام ده ولا انت تصدقه، انا عارفه انه مؤثر عليك وان انت مش هيله الذنب حتى بعد موته، بس خلاص ما لهوش لازم الخرافات دي. قلت لها بس هو مات علشان نقل الموميا يعني، وعمل حاجة ما كانتش المفروض تتعمل، وعمل حاجة من غير ما ياخد رأي حد، وبعدين كف الموميا اليمين. قالت لي كف ايه؟ قلت لها انت ما قلتليش ليه ان كف الموميا كان مقطوع. قالت لي انا ما قلتلكش الكلام ده، انت عرفته منين؟ قلت لها ما انا شفت في الحمام النهاردة الموميا اللي كانت موجودة دي، هي الموميا اللي البينا قالها، الكف بتاع الموميا ده مين اللي خده؟ بالذهب اللي كان معاه هو. صح انت عارفه وما قلت ليش؟ صح. قلت لي بقول لك ايه، مدحت ربنا يرحمه مات خلاص، واحنا دلوقتي ورانا شغل اهم، سيبه بقى وادعي له وخلاص، وما فيش حاجه بقى نقدر نتكلم فيها. قلت لها فيش حاجه فعلا نقدر نتكلم فيها، الله يرحمه. روحتها وروحت البيت، جبت اللابتوب وفتحت الكتاب اللي انا جبته، هو مش كتاب، هو حاجه زي المخطوطات، 4 ورقات مكتوبه بخط الايد، حاولت اقرا وترجم وانا منهمك، لقيت نفسي عناية بتتقل عايز انام. حاولت افتح عناية عايز اكمل عيني يعني فعلا غمضت، صحيت لقيت على المكتب قدامي رسمة حد مقطوعها ومحطوطة قدامي على المكتب. بس بلاش ترشين. سمعت حد من ورايا قال لي جملة مش فاكر نصها ايه، بس كان معناها انها ان انا بقرب من حاجة هموت بسببها. هل ده كان التنقيب اللي احنا هنعمله ولا كان ايه؟ ضغطت على عينيا وغمضت عيني تاني، فتحت عينيا ما لقيتش فعلا اي حد، لا لقيت راس مدحت ولا لقيت اي حاجه، بس حاجه مسكتني من رقبتي. اترفعت من على الكرسي بمنتهى العنف وترميت في الارض. خبطة وانا اصلا دايخ، حاولت افتح عينيا، بدات وانا الرؤيه قدامي ضبابيه، بدات اشوف زي ما يكون ناس بتتحرك وناس رايحه وناس جايه، وشفت الموميا اللي كان في ايدها مقطوع بتتحرك، وشفت مدحت نفسه كمان بيتحرك، او بمعنى اصح شايلها وبيتحرك بيها في الاوضه عندي. اللحظة دي موبايلي رن بصوت رسالة، بدأت أحاول أركز علشان أشوف، فتحت يعني عينيا وبدأت الصورة تتضح، مفيش حد في الأوضة ولا حاجة، لكن رسالة الموبايل كانت جاية لي من رقم مدحت نفسه. ما كانتش رسالة، كانت رسالة على الواتساب تحديدا، عبارة عن صورة، صورة لمدحت وهو شانق نفسه ومتعلق في السقف وعينيه طلع كلها من راسه ولسانه مدلدل بره بقه بشكل مرعب، وحاجة زي جنزير مربوط في رقبته ونازل في الأرض غير الحبل اللي هو شانق نفسه بيه طبعا، والجنزير ده كان في آخره حاجة اسمها بنقول عليه مفتاح رمز الحياة أو مفتاح رمز الوجود عند الفراعنة. بس الأوضة اللي مدحت متصور فيها هو مشنوق مش قطه، دي قطي أنا. عدت الليلة والصبح صحيت على تليفون واحدة من اللي اشتغل معانا اللي قلت لكم عليها اللي اسمها هدى، وتتصل بقول لها في، قالت لي في مصيبة، انت كان لازم تروح، في مصيبة حصلت، الموميا اللي لقيناها اتسرقت. لها موميا ايه اللي اتسرقت؟ هو انتوا اول مرة تلاقوا موميا؟ يعني ايه تتسرق؟ صراحة قلبت بخناقة في التليفون وقفلت السكة في وشها، نزلت خدت العربية وشنطة الشنطة بتاعت هدومي وكل حاجة وطرت على الهرم. وصلت في حوالي ساعة، ركنت العربية ووريت الأمن برا الكارنيه بتاعي ودخلت، كانت موجود هناك هدى ونادى خطيبتي وعز وأدري وحماد والعمال كلهم واقفين، وكل عمال يضرب كف بكف ويقولوا ما نعرفش إيه اللي حصل، وأول ما شافوني اتكهربوا زي ما يكونوا شافوا عفريت. محمد اول ما شافني قال لي عرفت اللي حصل، فيه مصيبه. قلت له اتسرقت ازاي؟ انتوا ما كانش في حد بيحرسها؟ ما هو اللي كانوا بيحرسوها يبقى هم اللي سرقوها يا استاذ حماد. احد من الواقفين قال لي بقول لك احنا مش متحملين كلمه من الكلام اللي هتقوله، ما كنتش نايم، ما بيتش هنا ليه زي الناس؟ اشمعنى انت ما بتحملها لنا احنا؟ واشمعنى روحت انت دلوقتي؟ هو احنا هنلعب بقى، مش معنى انا روحت ومش معنى انا ما كنتش موجود؟ ماشي، ارموا بقى التهمة على اي حد برا، لا اعترفوا يا اساتذة ان انتوا مهملين وان الموميا اتسرقت، ده اذا ما كانتش اتسرقت بعلم حد من اللي كانوا موجودين. ندى دخلت وقالت بص هو محدش عارف ان احنا لقينا مومي اصلا, فالموضوع هيعدي ما تقلقش, هو يعني مش هنجيب سيرة ان احنا لقينا مومي, احنا ما بلغناش اصلا فمحدش هيعرف. طبعا كارثة. رحت الخيمة اللي المفروض فيها الأجهزة اللي هنستخدمها, وخلينا أديكوا خلفية بسيطة, تبقى أجهزة اللي هي بتستخدم الأشعة السينية وتحت الحمراء, وحاجة اسمها أشعة ثلاثية الأبعاد, ومن ضمن الحاجات الموجودة في الخيمة في روبوت طوله 20 سنتيمتر, وده بيكون بيتوصل بشاشة عندنا علشان بيصور وبيبعت لنا الصور. لو شفتوا الموضوع ده لما حصل زمان في الأهرامات حصل بجد, وهتعرفوا التفاصيل دي, وأتمنى أن احنا نلاقي حاجة فتعرفوا التفاصيل أكتر. قلت لها دخلتوا الحاجات دي يا ندى إزاي؟ الحاجات دي جات مصر مرة وكانت جاية يعني مفاوضات سنين. قالت لي في عالمة آثار ألمانية بالفلوس بصراحة قدرت تدخل لنا الحاجات دي مصر, بس أنت عارف أن المهمة لو فشلت احنا هنروح في 60 داهية. بدأنا نحرك الروبوت ده ونشوف هو بيصور ايه على الشاشة. كان التصوير بدأنا ممر طويل في رمل وزلط, وفضل الروبوت ماشي عادي, وكان بيقرب من باب في المناطق المقفولة في الأهرامات اللي محدش يعرفها. حصل انه اتزنق بسبب رمل وزلط, فبدأنا نرجع بيه تاني علشان يخرج ونمهد له الطريق او يتحرك يمين شمال فيعرف يخرج تاني. اتحشر وتعطل, فقلنا هنأجل الموضوع لبكرة عشان نشوف هنحلها ازاي. وانا بتحرك واحد من العمال انا معرفش اشكالهم من كترهم هم كتير, اللي حضرتك يا بين بارح على بالليل انا كنت نايم في الخيمة بتاعتي وما كانش في حد صاحي, فقمت اشرب وصلي الفجر بس سمعت صوت خطوات برا, شفت حاجة بتتحرك ورا الهرم, رحت على هناك يا بيه, واول ما وصلت لقيت حد لابس كده زي جلابية سودة ليها زونت, ده القفطان اللي بتلبس على الراس, وقاعد على حجر من الحجارة الكبيرة ومديني ظهره, وكان في ايده حاجة مش مكلفتها كده مش عارف دي ايه. فطبعا ممنوع ان حد يجي, فبدأت اقول له انت مين يا استاذ وبتعمل ايه هنا, انت بتعمل ايه هنا ما تجيب لناش مشاكل. ما بيردش, فضلت اناديله يا بيه يا استاذ انت بتعمل ايه هنا, حد ما تلفت لي يا استاذ وطلع زي الموميا اللي كنا بنلاقيها بالظبط, وشه كان اسود وعينيه بتبرق, وكان في حتت على رقبته كده من الشاش القديم اللي بيبقى ملفوف على الموميا. قام وقف وكلمني كده زي ما بكلمك وقال لي خمس ارواح هنضحي بيهم طالما اقتحمت مكاننا, خمس ارواح. قلت له انت اسمك ايه يا عم, اكيد بيتهيأ لك يعني ما تعرف, ما انت مش بتشتغل في الحاجات دي معانا من زمان, ما هو بيحصل. قال لي يا بيه انا بشوف كتير وقليل في الهرم, انا ببقى صاحي بالليل ولا حاجة ولا عندي شغل الاقي في ناس طالعة من الهرم زي اللي لابسين لبس الفراعنة اللي بنشوفه في الافلام وبيتحركوا, لكن اللي انا شفته المرة دي ما كانش زي الناس دي, والناس دي ما كانتش بتكلمني, ده كلمني زي ما بكلمك كده بالظبط. قلت له وصفهولي بالظبط, قال لي زي ما قلت لك, وشه اسود ومتاكل وعينيه مش متاكلة, عينيه سليمة ومبرقة بس طويل عننا, طويل قوي لدرجة ان هما لما قام وقف من على الحجر انا كنت برفع راسي لفوق علشان اشوفه. مش عارف أعمل إيه بالكلام، سمعته خلاص. على الساعة 10 كنت في الخيمة قاعدين وبنتكلم، نفكر هنعمل ايه، ترى بكرة هيمشي ازاي واللي بعده هيمشي ازاي، والموميا دي ممكن تكون راحت فين. العامل اللي كلمني ده مصر ان الموميا اللي هو شافها دي هي اللي كانت في الحفرة، هي اللي اتسرقت. هل هو بقى سرقها هو وبيعمل فيلم ده عشان يقول ان الموميا صحيت يعني، ولا هي فعلا صحيت؟ واحنا قاعدين وبنتكلم ويعني الكلام واخدنا صرخه خلتنا كلنا نخرج بره الخيمه نجري. جرينا، لما خرجنا شفنا منظر غريب جدا، شفنا حاجة زي بركة مية معرفش ظهرت امتى، وفيها واحد من العمال غرقان. زمايله اللي باقيين كلهم عمالين يقولوا ما شفناش، ما عدا واحد قال الهرم كان بينزل منه ميه كتير زي النيل، وعمال يعيد في الجمله ويقول نزل معاه من على الدرج وهو غرق. كان بيتكلم ولسانه تقيل وما بيجمعش، لكن اللي انا قدرت افهمه انه يقصد ان الهرم كان من باب الهرم بينزل ميه كتير، وان الجثه نزلت مع الميه دي واترمت في الارض وعملت البركه دي. ده على حد اللي هو بيقوله، بس اللي انا شفته بعيني ان في واحد غرقان، مش انا شفت ده، كلنا شفنا ده. كلمت استاذ حماد عشان كان مروح، جه واتنقلت جثه العامل للمشرحه واتقال لنا ما تقلقوش، احنا الخبر ده هيتكتم عليه ومش هيتحكي. معرفش مش هيتحكي ازاي، بس هو ده هو مصر انه ما فيش حاجه هتتعرف، عادي زي الموميا ما فيش حاجه هتتعرف. وكان الكلام يا جماعه احنا لازم ننجز علشان ممكن يحصل مصايب تانية. دخل العامل اللي شاف الموميا قال باقي كده اربعه يا استاذ ما ماتوش. كلهم اتلفتوا وبصوا له لقوه بيبص لي، المفروض ان انا فاهم يعني. خطيبتي قالت هو ايه الاربعه اللي ما ماتوش، انت فاهم في حاجه انت تعرفها احنا ما نعرفهاش؟ قلت لها لا ما اعرفش حاجه، وخلي اليوم ده يعدي وخلينا نخلص، انت اللي جبتيني في الموضوع ده، وانا ما كنتش عايز لنقب على مومياوات ولا اثار، ولا عايز افتح الهرم، ولا عايز اشوف لعنه الفراعنه، كفايه اللي شفناه. قالت لي لا انت عارف حاجه، انا خايفه لو في حاجه انت عارفها ممكن ننسحب. قلت لها ننسحب ازاي يعني؟ امبارح وانا في البيت شفت الموميا اللي كانت ايدها مقطوعه، شفتها وانا في المطبخ، انا كنت واقفه بعمل الاكل وحسيت ان في حد ورايا. مديت ايدي على الراديو اللي عندي في المطبخ وحليت صوت القران وتلفت، بصيت ورايا ما لقيتش حاجه، لكني بصيت على الراديو لقيت الراديو عمال يدخن ويطلع دخان وبيتحرق، فصلت عنه الفيشة بسرعة. لكني وانا واقف في المطبخ شفت حاجة بتتحرك في الطرقة وعدت من قدام باب المطبخ. طلعت بالراحة، شفت الموميا اللي كان كف ايدها مقطوعة دي واقفة في الطرقة بعيد. رجعت لورا بهدوء خبطت في واحدة تانية. التانية دي أنا عارفة شكلها كويس، دي الموميا اللي ضاعت. قلت لها وانت ليه ما حكيتليش بقى على الكلام ده؟ قلت لي ما أنا بحكي لك أهو. بدأ اليوم الجديد، بدأنا شغلنا في الخيمة، ودخل الروبوت من الممر الشمالي المرة دي للفتحة بتاعت الهرم. أدري كان بيحرك هو الروبوت ده علشان يشوف بيه الصورة كويس. الروبوت ده كان مزود بمادة بتفتت الصخرة قدر الإمكان علشان يعرف يسلك لنفسه طريق وهو ماشي. عدى أول باب وكرر نفس العملية في ثلاث أبواب تانيين. لقيت أدري بيقول لازم يرجع، المادة اللي بتفتت دي خلصت لازم نرجعه. قلت له هترجعه هنعيده تاني من الأول يعني؟ قال لا ما خلاص احنا فتتنا هيدخل تاني، بس لازم المادة دي في حد هنحط تاني ويرجع. أنا عيني على الشاشة اللي الروبوت بيصوره، عبارة عن حيطين من الناحيتين، حجارة، مفيش أي منظر لفت للنظر لحد ما شفت عينين. عينين سودة ظهرت على الكاميرا بتاعت الروبوت وظهرت قدامنا على الشاشة، وكل حاجة بعد كده هنجت. الشاشة فضلت مركزة على منظر العينين دي بس. فضل أدري يريستارت الجهاز ويشغل ويطفيه ويشغله، والصورة ثابتة زي ما هي. وبعدها بشوية الصورة رجعت تتحرك التاني، وشفت حاجة زي إيد رفيعة ونحيفة جدا اتحركت قدام الكاميرا، ايد ارفع من ايد البني ادمين بكتير. في جهاز من الاجهزه اللي عندنا اسمه جهاز الاشعه السينيه، طلبت من العمال يحطوه قدام منتصف الهرم، وطلبت من هدى تشغل الجهاز، والأشعة اللي خرجت منه اخترقت الأماكن اللي اتفتحت ناحية البيبان تحديدا، بدأت تبعت لنا إشارات إنها بعد ما اخترقت الكذا مكان اللي اخترقهم الروبوت بتنقل إيه بالظبط. هي ما بتنقلش بمعنى بتنقل صورة، هي بتدي تقارير بالأجسام اللي هي بتعترضها. التقرير اللي كان بيتكتب معادن، نحاس، ذهب بكميات كبيرة، ورق، وبدأت الكتابة اللي على الشاشة تتلخبط لأنها كتبت إن في أجسام متحركة جوه، أجسام حية. بطلنا اللي بنعمله، وأدري فضل الإذاعة يقول الروبوت مش عايز يرجع، لازم حد يتصرف. فبصراحة أنا تطوعت إن أنا هدخل من الأماكن اللي فتحها وحاول أوصل لأي حاجة. إن أنا أدخل مش عارف لا أمشي ولا حتى أحبي على رجلي، لازم يكاد يكون إن أنا أزحف، وفي بعض الأماكن هقدر أمشي وأنا قاعد. وبالفعل بدأت أتحرك علشان أوصل للروبوت وأحاول أرجعه تاني. خدت كشاف وبدأت أمشي بالراحة وأنا قاعد الأول، لأن البداية كان الموضوع مش محتاج إن أنا أزحف. عديت ممر وأكتر، ووصلت الأول مكان الروبوت بالمادة اللي معاه ده، فتت حتى منطقة كبيرة جدا تعديني فعلا، ومريت منها لحد ما بالكشاف سلطت الكشاف وشفت الروبوت، بس شفته كان بعيد شوية، كان ملفوف حواليه حاجة زي خيط اسود لزج. قربت برضو الكشاف وسلطته علشان اشوف ده ايه، وبدأت المرة دي ازحف وانا نايم على بطني علشان مفيش مجال ان انا حتى اقعد. قربت اكتر اكتر، وبدأت اشوف الخيوط دي، هي حاجة اشبه ما تكون بحبال سودة عاملة زي الجلد. لما سلطت عليها الكشاف وقربت اكتر لقيتها بتتحرك، او مش بتتحرك، دي بتتنفس. عارف يعني ايه انت شايف جسم قدامك بيتنفس؟ الحبال دي كانت نفس الشكل ده، زي ما تكون بتنبض وبتتنفس. في اللحظة دي معرفش هل كنت همد ايدي واجر البتاع ده واخرجه، ولا انا اخرج انا ويتحرق هو باللي انا شايفه قدامي ده. ملحقتش افكر كتير لان الحبال دي كلها اتفكت ونطت عليا. حاجة كده زي فيلم سبايدر مان زمان، والحاجات دي الحاجات الشبكات العنكبوتية دي مسكت في وشي وفي رقبتي. انا سامع بالجهاز اللي بستعمله الوكي توكي اللي بنتكلم مع بعض بيه، سامع الناس عمالة تقولي في ايه رد علينا في ايه، وانا كل اللي بعمله انا بصرخ. وبدأت اجيب من الرمل والحاجات اللي في الارض واخبط على وشي، واجيب الزلط او حتت من الحجر المتكسر واخبط على وشي، وكأنها هي دي اللي فعلا انقذتني. بدأ الكائن ده او الخيوط دي او الشبكة دي تبعد او تتفك عني. بدأت أرجع أزحف على بطني وأرجع بظهري بسرعة للمكان اللي أنا خرجت منه، وخرجت. خرجت ومجرد ما خطيبتي شافتني صرخت، واللي فهمته بعد كده إن أنا وشي كان عبارة عن كتل من الدم والنزيف. بدأ الموضوع يقلب بخوف وبدأت الناس كلها تخاف، وقعدت وبدأوا يجيبوا لي بقى مطهرات وحاجات، وحكيت اللي أنا شفته. وطبعا أنا ما طلعتش الروبوت بصراحة، الراجل اللي هو بيحرسنا ده اللي المفروض يعني أنه هيحرسنا أو يساعدنا، لقيته بيقول لنا بقول لك ايه استاذ رشد، انا عازمك على عزومه سمك بقى انت وخطيبتك. قلت له انت مش شايفني عامل ازاي يا عم انت؟ ندى قالت لي خلاص خلاص خلاص معلش يا حاج، احنا هنيجي ما انت شايف غصب عنه يعني. قال لها والله يا بنتي انا عايز اخرجكم من التوتر اللي انتوا فيه، عزومه سمك، انا مش قصدي حاجه يعني، ده انا حتى هنقعد هنا مش بره، هجيب انا الاكل ونقعد هنا في الحتة اللي جنب ابو الهول الحلوة دي، انا عارف ان انتم مخطوبين بقى وكده يعني. مش عارف اقوم اضربه ولا اديله بالقلم ولا قلت له حاضر. كله بقى عمال يسألني انت شفت ايه واحكي، وبعد كده ايه، طب انت متأكد ان اللي انت شفته ده حقيقي؟ مش يمكن تعبان، ما يمكن تعبان وهجم على وشك يعني. كلمة يمكن تعبان دي لاقت استحسان من الجميع. وانا زهقت بصراحة، قلت لهم تعبان، اه هو تعبان تعبان، ادخلوا بقى جوه، حد فيكم غيري منكم يدخل جوه ويشوف التعبان ويجي يكلمني عليه. ادري، ما هو المشكلة ان الكاميرا بتاعت الروبوت نفسه باظت، ما عرفناش حتى نصور. انت عارف لو شغالة كنا شفناك اصلا وشفنا صورتك، انت لفيناها وجبنا صورتك، ما فيش، الكاميرا كانت اخر حاجة، البتاع الايدين الرفيعة اللي ظهرت دي كنتش هي دي الايدين اللي انت شفتها؟ قلت له لا لا، هو تعبان، انا اللي شفته ده كان تعبان. المهم السمك، اكله السمك جت وكان جايب اكل كتير، وكل مجموعه خدوا اكل لوحدهم، وانا وندى خدنا الاكل بتاعنا وقعدنا نتكلم بقى يا ترى اللي بيحصل ده لعنه فراعنه ولا ده ايه. الراجل اللي جاب السمك، الراجل المحترم ده يعني مفروض يعني، قال بصراحة اللي انت شفته ده هو ده لعنة الفراعنة يا استاذ. ندى قالت له بقول لك ايه، بلا لعنة فراعنة بلا لعنة قرود. قال لا لا، ده ليها تاريخ، ده انا مذاكر، انت فاكراني انا مش جاهل، والله انا مذاكر، ده لعنة الفراعنة دي ياما ياما ناس كانت بتشتغل هنا، اسألي حتى استاذ زهي حواس هيحكي لك عنها. قلت له لا، هو ما بيقتنعش بيها على فكرة. قال لي طب ما انت ما بتقتنعش بيها وانت بتطلع للناس تقول لهم ان انت مش مقتنع بيها، بس انت من جواك عارف ومتأكد يا استاذ راشد ان في لعنة فراعنة، واللي جوه الهرم دي لعنة، والعامل اللي قال لك ان في ناس هتموت دي لعنة، والعامل الغلبان اللي غرق لعنة، وصاحبكم اللي بيحكوا عنه انه مات لعنة، انتوا ليه مش عايزين تصدقوا؟ قلت له انت بتقول لنا كده ليه؟ عايزنا نمشي يعني؟ هم موصينك، حد موصيك تقول لنا الكلام ده عشان نطفش يعني؟ قال لي ولا تطفش ولا اطفش، انا بقول لك يا استاذ وخلاص. طب اقول لك حاجه، سنه 90 في عالم انجليزي، مش عارف انت سمعت الحكايه دي ولا لا، اشترى موميا قال هيعمل عليها تجارب وهربها بمعرفه وعلاقات يعني، مش مهم نقول مين يعني، انت عارف مين اللي ورا المصايب دي كلها. اللي حصل له بقى، بدا يحصل له حاجات. اول حاجه شاف خيال عنده في الصاله، وشاف خيال في الطرق، وشاف خيال في الحمام، وشاف الموميا نفسها بتتحرك، لدرجه انه في مره صحي من النوم لقى الموميا فوقه. وبيقول في مره من المرات كمان قام يشرب بالليل من المطبخ، لقى واحد واقف وفتح الثلاجه، مش موميا، لقى بني ادم عادي جدا بس جسمه طويل وعريض وكتافه اعرض مننا بكتير، واقف وكان بيشرب من التلاجة، مع انه كان عايش لوحده. بعدها بيقولوا ان البيت بتاعه كله اتلعن، وبيقولوا انه اتجنن، بقى يشوف حاجات ماشيه على الحيطان والشبابيك، وهو كتب الكلام ده كله كتبه في مذكراته. وبيقول صحي في مره من النوم على ايد بتضربه بالقلم على وشه وبتقول له رجع الأمانة، قاعد الأمانة. بيقول ما كانش ينام لما يسمع صوت نكش تحت السرير ويبص ما يلاقيش حاجة، وفي مرة من المرات قام الفجر على صوت حاجة بتتكسر عنده في المطبخ، قام بسرعة ودخل المطبخ، لقى الموميا مرمية في الأرض، رقدة في الأرض مرمية وحواليها جعارين من اللي انتوا عارفينها دي، عمالة تلف حواليها وتدخل جوه جسمها وتطلع منه. وبيقول انه اول ما دخل وشاف المنظر ده الجعارين زي ما تكون كلها اتفقت مع بعضها وطلعت تجري وراه. كل ده استاذ كتبه في المذكرات بتاعته، ودي كانت اخر حاجة كتبها لانه بعدها مات. عارف مات ازاي؟ مات من الخروم اللي كانت في جسمه، لقوا جسمه كله متخرم خروم كبيرة فتحات، وبيقولك هما بيشرحوه لقوا جعارين ميتة جواه. انا مش هكدب واقول ان الحكاية دي انا مش عارفها عشان مبقاش كذاب، الحكاية دي انا سمعتها قبل كده، بس دي من الحكايات اللي بنقول عليها في شغلنا الحواديت التراثية المرعبة. في بعض بيؤكد انها حقيقية وحصلت فعلا، وان الموضوع ده في ناس كتير راحت في داهية بسبب تهريب الموميا دي، واسامي ما كانتش قليلة ولا هينة في البلد. وفي ناس بيقولوا انه ملوش اي اساس من الصحة وده تخريف. خلصنا القعدة وندى قالت انا هدخل انام في الخيمة، وانا قعدت قدام الهرم، الهرم اللي اي حد بيروح يتأمل العظمة والفخامة والتاريخ، لكن انا بصيت ليه ما كانتش كده خالص. بصيت ان جوه انت فيك ايه، ايه اللي جوه، ومين اللي بيحاولوا ينتقموا ان احنا ندخل، ودخلنا مضايقهم ومعصبهم قوي. هل فعلا الفراعنه، ولا هل في ناس تانية عايزه تنقب وبتعمل ده عشان تخوفنا وتطفشنا؟ كنت بكلم نفسي بصوت عالي لما سمعت حد بيتكلم بيقولي بصراحة أنا مع الاحتمال التاني. بصيت ورايا لقيت أدري، قلت له احتمال تاني إيه؟ قال أنا عارف إن في فريق تاني عايز يدور ويلاقي، ومش هيسيبونا نحصل على الحاجات دي بأي تمن، وعشان كده بقى أنا اللي هدخل جوه. أنا جبت كاميرا صغيرة ومعايا كشاف، وهدخل جوه علشان أجيب الروبوت من جوه وهصور، وانت سجل اللي انا هصوره. قلت له هتصور ايه، ما انا قلت لك اللي انا شفته، هو انت مش مصدقني؟ قال لي لا مصدقك، بس انا عايز اكد لك ان اللي حصل ده كان بيحصل عشان احنا كنا موجودين، وفي ناس وقتها كانت مركزة. دلوقتي احنا بقينا بالليل متأخر، ولو في حد بيلعب وفي حد بيحاول يخوفنا باي طريقة زمانه تنايل على عينه روح، وهدخل ومش هلاقي حاجة، صدقني مش هلاقي حاجة، تعال معايا. دخل الخيمة لقيته مشغل شاشة جايبة صورة ضلمة كده، فلقيته مطلع كاميرا معاه وربطها حوالين راسه زي طوق كده، وقال لي الكاميرا دي هي اللي هتنقل كل حاجة، سيب ندخل وسجل، وانا هثبت لك ان كل اللي احنا اللي انت شفته او اي حد شافه او انا هشوفه كده. قلت له ملوش لازمة يا أدري اللي انت، قال لي لو سمحت اعمل اللي بقولك عليه. دخل الطوق اللي كان فيه لابسه ده بيبقى فيه كشاف صغير كده زي بتاع الناس التنقيب والحاجات دي بتاعتنا دايما، والكاميرا معاه، ودخل وانا قدامي مشغل الشاشة وقاعد كله نايم، وانا قاعد مشغل الشاشة وحاطط ايدي على خدي وبتفرج، وبنتكلم انا وهو مع بعض بالجهاز الارسال. سمع صوته بينهج ويقولي المشوار هو متعب والمكان خنقه، بس انا مش شايف حاجه، انت شايف حاجه؟ قلت له لا مش شايف حاجه. قال لي المفروض دلوقتي بعد دقيقتين اشوف الروبوت دلوقتي. وعدى دقيقه وهو ماشي وبيزحف وبيكلمني، وقربنا من نهايه الدقيقه الثانيه لكن الروبوت ما ظهرش. قال لي الحق اتسرق، مش قلت لك ان في ناس ورا المصايب دي كلها؟ اتسرق، هنروح في 60 داهية، انت عارف البتاع ده بكام؟ ولو استعملنا التاني والتالت ده احنا هنروح في 60,000. يعني انت لو كنت خرجته معاك وطلعته مش كان كده هيبقى احسن؟ يعني انت ازاي تعمل ده اصلا؟ كنا دخلنا في نقاش وحوار سخيف وقطعوا الصرخة دي، وبدأت أنادي عليه: يا أدري يا أدري. ما بيردش. الصورة على الشاشة قدامي عبارة عن الكاميرا عمالة تجيب شوية الأرض وشوية تجيب السقف وشوية تجيب اليمين والشمال. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أدري بيتهبد وبيترزع يمين وشمال في الأرض وبيتبهدل. الصوت اتقطع. أنا شايف الصورة عمالة تترج وتتهز وشوية تجيب يمين شمال أرض وسقف ومفيش صوت. وبعد كده الصورة سبتت على السقف. الكشاف متسلط على السقف والكاميرا متسلطة عليه علشان تجيب مش كائن ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، كتير مومياوات اسمهم نحيف جدا، بيمشوا على السقف وعينيهم لما بتيجي في نور الكشاف بتنور. جسمهم معظم عبارة عن جلد على عظم. بصتهم للكاميرا عبارة عن زي ما القطط بيجي في وشها نور وينعكس عليها، عينيهم منورة وبيتحركوا بهستيريا. كأنهم بيدوروا على حاجة أو بيجروا من حاجة أو متلخبطين بسبب حاجة. عمري ما هنسى انعكاس عينيهم في الكاميرا لما شفته. عينين مدورة واسعة لونها أخضر بتنور. سنانهم بارزة جدا مدببة. شعر قليل في راسهم لكنه طويل يجي شوية على وشهم وشوية يقع. الصوت رجع في اللحظة دي وسمعت أدري بيتكلم: انت لو سمعني انا شايف حاجات غريبة، انا شايف عفاريت هنا كتير بيجروا على السقف. لو انت شايفهم دلوقتي كتير جدا، حاجة أجسامهم نحيفة جدا، جلدهم أحمر، عينيهم تخوف. أنا معرفش هم شافوني ولا لا، أنا لقيتني بترزع في الأرض لكن أنا مش عارف هم شايفيني ولا لا. أنا هستنى لحد ما يتحركوا من هنا لأن هم ما بيبصوش عليا، بعدين هرجع. سجل كل اللي انت شايفه، سجل يا راشد كل اللي انت شايفه. الموضوع مش موضوع مومياوات خالص ولا في فريق تاني. انت شايفهم، شايفهم. وسمع الأصوات الغريبة دي لحد ما أدري قال لي: أنا هطفي الكشاف لأنهم تقريبا بدأوا يركزوا معايا. أنا هطفي الكشاف. الصورة ظلمت ومبقاش في أي حاجة. غير صوت الحاجات الغريبة اللي زي السنان متكسر في بعضها. وبدأت أكلمه لكنه ما يردش. كلمته وناديت عليه بدل المرة 10 مرات لكنه ما ردش. والشاشة ضلمت تماما وأنا قاعد بسجل كل حاجة ومستني أشوف هيحصل إيه. هل قادر يخرج منها تاني ولا كده خلاص؟